الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل اليوم في هذا المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب التذكرة في مصطلح الحديث، وقد وصلنا إلى مصطلح الحديث أو الخبر المقطوع، ومنه إن شاء الله يقرأ علينا المستملي ما ذكره الأستاذ الدمشقي في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله: ثالثا المقطوع. يقول الدائمي: وما أضيف لما بالمرفوع وما لتابع هو المقطوع. أولا تعريفه: هو ما أضيف إلى التابعي أو تابع التابعي من قول أو فعل أو إخراج. وهذا الذي قررناه في الحصة الماضية، فقلنا أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابع أو ما جاء عن التابع، وملخص الكلام والمحصل في الكلام أن المقطوع هو كلام التابع، هو كلام التابع أو قول التابع كما تعرف هذا عند أهل الحديث. ثانيا مثال قول البخاري وقال مجاهد: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبرين. وما خرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ومثاله من قول تابعي. هذا أيضا قولة مشهورة مأثورة عن الإمام محمد بن سيرين، وقصد بكلامه عند ذكره إن هذا العلم دين، أي الحديث والسنة دين بعينه، فقال: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه دلالة على أخذ العلم من أصحاب السنة لا من أهل الأهواء والبدع. ومثاله من قول تابع التابعين ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه أيضا عن ابن مبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أيضا هذه قولة مشهورة عن شيخ المحدثين الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والتابعي هو المسلم الذي لقي صحابيا أو أكثر ومات على الإسلام. هذا تعريف التابعي. التابعي هو مسلم لقى صحابيا، على عكس الصحابي. الصحابي هو الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. التابعي على خلاف هذا، هو المسلم ولقى صحابي، أي من شروط يعني التابعين، أو أن يكون المرء من هذه الزمرة، الإسلام ولقية الصحابي. وكبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، مثال قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وعلقمة ومسروق. وصغار التابعين ابن أبي حازم أكثر الإمام مالك من تخريج الأحاديث عنه، وهو مدار أغلب أحاديث الإمام مالك في الموطأ. قيس ابن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو من علماء المدينة أيضا. سعيد بن المسيب أيضا هذا من علماء المدينة السبع أو فقهاء المدينة السبع. وصغار التابعين منهم زهير، وعلقمة هو علقمة بن الوقاص، ومسروق أيضا هذا تابعي يشهد له بالبنان. وصغار التابعين منهم الزهري وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا كان مكلف على إفريقية، أي على تونس، في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وكلفه بمال الخراج ومال الزكاة. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ممن يشهد له بالأمانة، فكان هو الذي أخذ هذا الأمر في عهد عمر بن عبد العزيز. وما كان من هذين الطبقتين فهو من الطبقة الوسطى، كنافع وسالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والأعرج وأبي صالح السمان. ويمكن تحديد طبقة التابعين بالنظر إلى سن حسبك. هنا أشار إلى طبقات التابعين كبارهم، وذكر قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وعلقمة ومسروق، صغارهم وذكر الزهري وقتادة ويحيى، وأواسط التابعين وذكر جمعا من هؤلاء كنافع وسالم بن عبد الله ومجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين. وهذا ما يثبت أن طبقات التابعين ثلاث، صغرى وكبرى ووسطى، على عكس الصحابة، الصحابة بلغوا 12 طبقة كما ذكر هذا ابن سعد في طبقاته. ويمكن تحديد طبقة التابعي بالنظر إلى سن وفاة الصحابة، فما أدرك من التابعين من قبض من الصحابة قبل السنة 25 هجرية فهو تابعي كبير، ومن أدرك من توفوا بين سنة 40 وسنة 60 للهجرة فهو تابعي وسط، ومن أدرك من توفي بعد ذلك فهو تابعي صغير. هذا على حسب التاريخ، كما يعني أخذ الشيخ الدمشقي هذا الأمر حسبة احتسبه على المد التاريخي وذكر هذا التقسيم. ويجب التنبيه إلى أن وهذا من ابتكاره، لا يوجد في كتب التراجم وكتب الرجال، إنما هذا مما وجدناه وجادة في كتاب التذكرة في مصطلح الحديث، يعني التقسيم على حسب التأريخ بالهمز، التأريخ لا التاريخ، التأريخ بالهمز هو الأصح. ويجدر التنبيه إلى أن المقطوع مغاير للمنقطع، فالمنقطع يتعلق بالإسناد وهو سقوط رجل، وأما المقطوع فإنه يتعلق بالنص الذي هو المتن المنسوب إلى التابعي. حمزة ايش يقول؟ ايش بحث صاحبك؟ ايش تبقى غادي؟ ما حصلنا شيء من علم المصطلح. ايش بحث صاحبك؟ هاي لكن سابعا المسند، قال البيقوني: والمسند متصل الاسناد من روايه حتى المصطفى ولم يبل. هذا المصطلح السابع في كتاب التذكره وهو المسند بالفتح للمسند، والمسند عكس المسند، المسند هو الذي أسند إليه الحديث، وهو ما سيأتي تعريفه إن شاء الله، وهو دلالة على اتصال الإسناد أيضا. وقد ذكره البيقوني فقال: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، أي لم ينقطع. فهذه القولة فسرها بين معقفين ودلالة على عدم الانقطاع، وهذا المطلوب في قضية الإسناد، مطلوب من الإسناد أن يكون متصلا لا منقطع. تعريفه هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف الذي اتضاه الإمام الحاكم، ويجمع بين أمرين اثنين، هما رفع الحديث واتصال المسند هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند مسند إلى مالك ومتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن حماد بن زيد عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسند إلى البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وإلى غير ذلك مما هي من المسائل المتعلقة بقضية الإسناد. ومذهب وهذا تعريف رفع الحديث واتصال السند، ولم يشترط الخطيب الرفع، تعرفه بقوله: وما اتصل سنده إلى قوله. ومذهب عبد البر إطلاق عبارة حديث مسند بدل حديث مرفوع، والذي ذهب إليه حاكم مختار معتمد عند جماهير المحدثين، والذي ذهب إليه الحاكم هو المختار المعتمد عند جماهير المحدثين. هنا وجدنا اختلاف بين علماء الحديث، من ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، وابن عبد البر الأندلسي في التمهيد، والحاكم النيسابوري في المستدرك. فقد اختلف هؤلاء الثلاث في قضية المسند، أهي أصلها أو محلها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاتصال في الإسناد مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم إلى قائله، فيكون إلى قائله من الصحابة أو قائله من التابعين. وبذلك ذهب الخطيب البغدادي ولم يشترط قضية الرفع، فقال: كل موقوف فهو مسند متصل، كل مقطوع فهو مسند ومتصل، وكل قول إلى عالم من العلماء فهو مسند ومتصل. هذا رأي الخطيب، وهو الذي ذهب إليه في كتاب الكفاية. ابن عبد البر ذهب إلى الإطلاق فقال: كل حديث مسند هو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الاتصال عند ابن عبد البر متعلقة بقضية الرفع، أي ملازمة لوجوب اتصال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم حاول أن يختار أو اختار رأيه بين رأي ابن عبد البر وبين رأي الخطيب، فهو متأخر عنهم. فالخطيب البغدادي وابن عبد البر توفي في نفس السنة 436 من الهجرة، والحاكم النيسابوري عاصر ابن عبد البر، فالحاكم توفي سنة 405 من الهجرة وعاصر الخطيب البغدادي، وبذلك بلغه رأي الخطيب وبلغه رأي ابن عبد البر، فحاول أن يمزج بينهما، يمزج بين الرأي الأول ورأي الثاني، فأشار وهو الرأي الذي ذهب إليه أكثر جماهير المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتصل إلى الصحابي، وهو الذي اتصل أيضا إلى التابع، فهذا يعتبر مسند، ما عداه فهو يعتبر منقطع، أي إذا انقطع أو سقط منه راوي من أحد الطبقات أو من أول السند أو وسطه أو آخره، فهذا يعتبر حديث منقطع لا حديث مسند، أي عكس المسند المنقطع، عكس الحديث المسند المنقطع، ويرادفه الحديث المتصل، وهو الذي سنأتي على شرحه إن شاء الله. قال المتصل: ثانياً المتصل، أولاً تعريفه لدى جمهور العلماء هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى قليله سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً. ثانياً مثاله البخاري عن قتيبة عن سعيد عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. يعني الحديث حديث عدة أحاديث كانت بهذا الإسناد، قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأحاديث كثيرة في هذا الباب ذكرها البخاري من طريق هذا الإسناد المتصل. هنا يظهر للعيان أن المتصل لا نجد له فارق ظاهر أو جلي مع المسند، فهما يترادفان، لذلك نجد بعض المصطلحات الحديثية لا مشاحات فيها، أي لا اختلاف فيها، وإنما نجد نوع من الترادف، نوع من التمازج بين بعض المصطلحات، كمصطلح مثلا الحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته، فكلاهما التفريق بينهما تفريق جزئي. كذلك مسألة المتصل والمسند فيها يعني تمازج، إلا أن بعض العلماء دققوا النظر في قضية الاتصال، فقالوا الاتصال هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وهذه وجهة نظر الحاكم النيسابوري، فهو ولذلك رأى الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث أن المسند والمتصل سواء واحد شيء واحد، لكن ابن عبد البر فرق، قال إذا كان الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسميه هنا مسند مرفوع أو نسميه مسند، أما إذا كان متصل الإسناد فهو متصل مسند، لكن الأصل في ذلك المصطلح أن يكون مسند بحكم إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان إلى الصحابي وهذا رأي ابن عبد البر وقول الصحابي، فيقول ابن عبد البر هذا حديث متصل الإسناد. وقلت هذه التفريقات جزئية لا نعطيها يعني أهمية في مسألة النقد الحديثي أو الصناعة الحديثية، لكن نذكرها على سبيل الذكر للحصر كما وجدناها في كتب المصطلح عند المتقدمين وعند المتأخرين، في حيننا الآن توجد مدرسة جديدة حديثية تحاول يعني ترك هذه المصطلحات التي فيها نوع من التشابه، وهي رؤى نظر لها الدكتور حمزة الملياباري والدكتور عبد الله سعد الحميد والدكتور حاتم شريف العوني وبعض الدكاترة في الجامعات الإسلامية، أصبحوا ينظرون أو يضعون كتب تسمى بنظريات جديدة في علوم الحديث، وفي حقيقة الأمر من ابتدع هذه المسألة الدكتور نور الدين عطر، وقد أجاد في هذه القضية خاصة في كتاب المنهج أو منهج النقد الحديثي، وبين أن بعض المصطلحات لا مشاحات فيها وفي بعض الأحيان لا نستحق إليها، إنما نقف على معناها فقط، أما استعمالها في الصناعة الحديثية فهذه نغض عليها النظر، نذكرها فقط على سبيل الذكر. تاسعا المسلسل، يقول البيقوني مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أنا والله أن بني فتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أولا تعريفه لغة هو المسلسل الشيء المتصل بغيره، ومنه قولهم سلسلة حديدية إذا اتصلت حلقاتها أو سلسلة جبلية إذا كانت الجبال متتابعة متتالية. هذا التعريف اللغوي. المسلسل هو الشيء المتصل بغيره، المترابط، حلقات حديدية مترابطة وحلقات غير ذلك مترابطة، فهذا في المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي على خلاف هذا الرأي، هو الحديث الذي تتابع رواته الواحد تلو الآخر على حالة واحدة، على حالة واحدة. ضع سطرا تحت هذا اللفظ، هو الحديث الذي تتابع رواته الواحد تلو الآخر، شرطها على حالة واحدة أو صفة واحدة سواء، أو صفة واحدة سواء كان تتابعه بالقول أو بالفعل أو بأنواع أخرى. تتابع بالقول أو بالفعل، أي يتتابع ويتسلسل الحديث بنفس القول، فيقول راوي الحديث المسلسل وهو أول حديث سمعته منه، كحديث الرحمة المسلسل بالأولوية وهو أول حديث يسند به طالب العلم، فكل راوي لهذا الحديث المسلسل المذكور عن المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن العاص وجمع من الصحابة، قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن وغيرهم، هذا الحديث فيه قولة مسلسلة، على كل راوي حديث أن يذكر هذه اللفظة وهو قوله وهو أول حديث سمعته منه، وهذه ذكرها سفيان بن عيينة وهو أول من ذكر هذا اللفظ. من جاء بعد سفيان بن عيينة، أي الصحابة لم يذكروا هذا القول، لكن سفيان بن عيينة ذكر هذه القول لأنه أول حديث سمعه في طلبه، فجاء الرواة الذين بعد سفيان بن عيينة ينقلون نفس اللفظة، كل راوي يسمع هذا الحديث يذكر هذه اللفظة، فهذا الحديث مسلسل بالقول. ولدينا حديث ثاني مسلسل بالأيادي ويسمى بحديث المشبك بالأيادي، كل راوي يروي الحديث يجب أن يمسك بالراوي الثاني أو بالمؤدي، لأن الحديث بين الأداء والتلقي، يمسك بيده بهذه الطريقة ويستمع منه الحديث ثم يبلغ ذلك الحديث للمتلقي الآخر وهكذا، فهذا حديث يسمى مسلسل بالحركة. أيضا حديث مسلسل بالقول إني أحبك يا معاذ، حديث المحبة وغير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في هذا الباب. مثال المسلسل بالقول، حديث ما رواه معاذ عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه، وقد تسلسل بقول كل واحد من رواته، بقول كل واحد من الرواة. ضع سطرا تحت هذا، وهذا هو التسلسل، تسلسل بالقول، بقول كل واحد من رواته من بعده إني لا أحبك، إني لا أحبك، فهذا اللفظ لفظ نبوي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومعاذ حدث به غيره من الصحابة ومن التابعين، فجاء قول كل راوي بهذا اللفظ إني لا أحبك، وهذا اللفظ هو نوع من التسلسل القولي، فهذا الحديث حديث مسلسل. إلا أن التسلسل وقع في غير سنن. ومن أمثلته أيضا حديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناها، فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال ابن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارمي. وقال حدثنا محمد بن كثير فقرأها علينا قال حدثنا الأوزاعي فقرأها علينا قال حدثنا يحيى بن كثير فقرأها علينا قال حدثنا أبو سلمة فقرأها علينا قال. أي تسلسل هذا الحديث بلفظ ماذا؟ فقرأها علينا. ضع سطرا تحت فقرأها علينا. حدثنا عبد الله بن سلام فقرأها علينا. وأخرجه الترمذي وأيضا والحاكم وغير واحد مسلسلا، وهو أصح حديث مسلسل كما قال ابن حجر وغيره، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. طيب. ومثال المسلسل بالفعل المسلسل بالقيام أو التبسم، هذا النوع الثاني من الحديث المسلسل. لدينا مسلسل بالقول، والآن ننظر في قضية المسلسل بالفعل. ومثال المسلسل بالزمان أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عند الكعبة ثم الصحابين كذلك فمن بعده. ومثال المسلسل بالزمان أن يحدث بحديث يوم النحر ثم كل راوي يحدث به يوم النحر، وهذا يسمى بحديث العيد أو حديث العيدين، ويسمى بحديث يوم النحر. وهذا الحديث يذكره علماء الحديث في يوم العيد، يوم النحر في يوم عيد الإضحى، ويحدثون به طلاب العلم وأقرانهم في العصر، وهذا ما يسمى بالرواية التدبيج، أي العالم عندما يروي حديث عن عالم آخر أو محدث يروي الحديث عن محدث آخر، فهذه روايته تكون تدبيجا لا إجازة ولا سماع ولا غير ذلك، وذلك المحدث يقول حدثني فلان تدبيجا بحكم أنه قرينه في نفس العصر. أما إذا كانت الرواية من الشيخ إلى التلميذ أو الشيخ إلى طالب العلم فروايته تكون على باب الإجازة، يجيزه إما بالسماع أو بالتحديث أو بغير ذلك. وحديث يوم النحر هذا يروى بين أهل الحديث في هذا اليوم، وحديث يوم عاشوراء كذلك، وإلى حد الساعة يروى من جمهور من أهل الحديث كالدكتور ماهر ياسين الفحل وأبو الحجاج العلوي وجمع محمد الأمين بخبزة والشيخ الحسن الكتاني التطواني، جمع من هؤلاء الأكابر يأخذون يعني مظنة رواية هذا الحديث في هذا اليوم لاتباع هدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مسلسل بالزمان، أي هذا الحديث لا يذكر إلا في يوم النحر، بداية من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء إلى آخر محدث من الأئمة كالبخاري ونحوه. يقول الإمام العراقي: قلما تسلم المسلسلات من ضعف أو أي انقطاع أو خلل. ويقول السيوطي في الألفية: وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل. مباشرة السيوطي نظم كلام العراقي، شغال على النظم على المثل. ومن الأنواع أيضا المسلسل بالسماع أو المسلسل بالتحديث أو بالإخبار، وذلك بأن تتحد صيغة الرواية في الإسناد لأكمله، فيقول كل راوي عما قبله: سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخره. قضية المسلسلات أو المسلسل لا يخلو، يعني نادرا يكون فيه ضعف أو انقطاع، هذا الرأي فيه وجهة نظر من الحافظ العراقي والإمام السيوطي، بحكم أن علماء الحديث وجدوا أحاديث مسلسلة ضعيفة وأحاديث مسلسلة موضوعة ومنكرة هي من صنيع يعني الوضاع وغير ذلك، فهذا الرأي لا يسلم له، إنما فيه وجهة نظر، ونقول الحافظ العراقي ذهب أو انتصر إلى هذا الرأي، في حين أن بعض المحدثين عندما بحثوا استقراء للأحاديث الموجودة في الكتب كتب السنة وجدوا أحاديث مسلسلة ضعيفة، ولعل الشيخ عبد الحي الكتاني هو من بحث في هذه القضية، كذلك الأستاذ جمال الدين القاسمي في كتاب قواعد التحديث. عاشرا المعنعم، يقول الناظم: معنعم كعن سعيد عن كرم، أولا تعريفه هو الحديث الذي روى بصيغة عن فلان عن فلان، ومثله المؤمن وهو ما يروى بصيغة أن فلانا قال إن فلانا قال إلى آخره. هذا المصطلح العاشر المعنعن هو في كتب الاصطلاح من ذلك الكتب المتأخرين ككتاب تيسير مصطلح الحديث أو قواعد التحديث أو تحرير علوم الحديث، نجد العنوان على خلاف هذا، ويكون الأصل في هذا الباب ذكر المعنعن والمؤنن، نذكر نضيف عاشرا المعنعن والمؤنن، المعنعن الذي يكون برواية العنعنة عن فلان عن فلان، والمؤنن هو الذي يكون برواية أن فلان قال إن فلان قال إلى غير ذلك. المعنعن والمؤنن، لفظ المؤنن في أسفل الصفحة، اللي ما عندوش كتاب التذكرة يحاول يقتني هذا النسخة باش يكتب مباشرة، يعلق على النسخة مباشرة، في نفس الوقت ينجم يتبعنا. حمزة كالعادة عندك كتاب حمزة؟ الأفضل من طلاب العلم، وهذا ما سهر عليه السلف والخلف، كلام ما يخصكش حمزة طبعا، أنهم ينفقون على بعضهم بعض، وهذا ما وجدناه خاصة في مجالس الإمام أبي حنيفة استقراء لكتب التراجم، أن طلاب العلم يشتغلون على السهر على أن يكون العلم موزع لجميع الطلبة، لا ينقص طالب يعني مثلا سداد يعني أجرة المدرسة أو اقتناء كتاب أو البحث عن معلومة لم يصل إليها، وهذا ما جعل الإمام الذهبي وعلماء الحديث يلقبون من يسهر على إفادة الطلبة بالمفيد، كما لديهم الحجة ولديهم الحاكم، وكانت هذه الكنية المفيد وهي التي ذكرها ابن سيد الناس والإمام الغساني هي من أشهر الكنى التي يعتز بها طلاب العلم، بحكم أنه أفاد غيره وأجاد في طلب العلم، وكان عمله نافع، وهذا كحال المسلم أينما كان نفع. وهذا الذي ينقص بعض المجالس في حقيقة الأمر في بلادنا، وكأن الطالب يعتني بنفسه ولا يعتني بغيره. وهذه قضية اهتم بها جيدا، مسألة يعني توزيع الكتب على جميع الطلبة، إفادة الطلبة. ثم بعض الطلبة يعني يمنعون حتى طباعة الأشياء التي كتبوها في الحصص التي هم جلسوا فيها أو حضروها وغيرهم لم يحضر. وهذا نوع من الشح ونوع من البخل، فطالب العلم يسهر على الإفادة وعلى نفع غيره. وهذه ملاحظة جد هامة خاصة في المجالس، حاولوا أن تهتموا بكل الطلبة. قضية المعنعن هو لم يتوسع فيها، هذا لنظر اختصار الكتاب، لأننا لدينا هنا المعنعن التي تكون بين الثقات، عنعنة الثقات مقبولة، كنعنة نافع عن أو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، عنعنة مقبولة. لكن لدينا عنعنة ثانية هي عنعنة المدلسين غير مقبولة، وهي مردودة، وهي من أخطر الأشياء في التدليس، تدليس الإسناد. وهذه نجدها خاصة في عنعنة الحسن البصري عن أبي هريرة، لا تصح في رواية أو مرويات الحسن البصري عن أبي هريرة. إذا قال الحسن حدثنا أبي هريرة هنا يصح تصح الرواية، لكن إن قال عن أبي هريرة فهذا نوع من تدليس الإسناد. لذلك العنعنة هنا مقصودة بعنعنة الثقات لا عنعنة المدلسين، وهي التي سنأتي إليها إن شاء الله. الحادي عشر المبهم، يقول البيقوني ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم هو الراوي الذي لم يسم، كما أشار في هذا التعريف. تعريفه ولا التوضيح؟ تعريفه هو ما ذكر فيه راوي دون تسميته، أي دون ذكره باسمه العالم. مثاله أن يقال عن رجل أو عن امرأة من جهينة ونحو ذلك. ثالثا نوعه أن يقال عن رجل أو عن امرأة، هذا مبهم. يقول حدثنا رجل أو حدثتني امرأة إلى غير ذلك. حدثتني امرأة، هذه أكثر منها الحافظ ابن حجر، روى عن 200 شيخة. الحافظ ابن حجر عسقلاني 200 شيخة، لكن لدينا أسماءهم بحكم الحافظ توسع في الطلب، لديه أكثر من 600 شيخ و200 شيخ. امرأة من جهينة، جهينة هذه منطقة في الحجاز ونحو ذلك، فهذا مبهم. ألف إبهام في الإسناد، كان يروي مالك، كان يروي مالك أنواعه. ثالثا نوعاه ألف إبهام في الإسناد، كان يروي مالك مثلا حديثا عن رجل عن أنس مرفوعا. باء إبهام في المتن، كان يقول الصحابي أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن كذا. إبهام في الإسناد، مثال أن يروي مالك فيقول حدثنا رجل عن أنس، فهذا إبهام. المبهم أين؟ الرجل أم أنس مالك؟ الرجل هذا هو مبهم. مثاله حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إبهام في المتن، كأن يقول الصحابي أتت. اقرأ. كان يقول الصحابي أتت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن كذا. مثاله حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أفي كل عام الحديث؟ رواه البخاري. أين المبهم هنا؟ الرجل في المتن أم في الإسناد؟ في المتن أم في الإسناد؟ مثاله حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المتن، فإبهام المتن لا يفتش عنه، لا يفتش عنه، وروايته مقبولة إذا كانت من الصحابي. يقول دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظل تفتش على الأعرابي، تمشي للصحراء وفي الفيافي وفي تفتش شكون الأعرابي هذا بدت، هم كل يوم داخلين خارجين الأعراب هذوم على النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي هم الذين ساهموا في نشر أو في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وذلك وجدنا يحيى بن معين يجمع كتاب سماه التساؤلات، يأتي الناس يسألونه فيجيب. لذلك أصبحت أسئلة الناس تساهم في استنباط الفتاوى، فالأعراب جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الكثير من الأشياء الغامضة، من ذلك متى الساعة يا رسول الله؟ من ذلك يعني أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ إلى غير ذلك من ما هي في مسائل أو أسئلة الأعراب الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت إبهام المتن لا يفتش عنه، أما إبهام الإسناد هذا يفتش عنه. الرجل عندما يقول كان يروي مالك عن رجل عن أنس، يجب أن نعرف من خلال علم التراجم رواية مالك عن أنس كيف كانت، أو الوسطاء الذين نقلوا مرويات أنس لمالك، هذه بالتفتيش أو بالتقميش كما يقول يحيى بن معين نصل إلى معرفة الوسطاء الذين نقلوا الرواية أو المرويات بين أنس ومالك من خلال كتب يسميها العلماء بشيوخ النسائي، شيوخ مالك، شيوخ البخاري. من خلال هذه الكتب نتوصل إلى معرفة هؤلاء المبهمين الذين وقعوا في الإسناد. وقد بين رواية ابن عباس الثاني عند البخاري أن هذا السائل هو الأقرأ بن حابس. رابعا حكمه إذا كان الإبهام في الإسناد فالحديث ضعيف بالجهل. أي في رواية ابن عباس كان يعرف من هذا الرجل، فأبو هريرة كان سدوسيا من قبيلة أو دوسي، كان دوسي من قبيلة من اليمن، لا يعرف أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة. أما ابن عباس فكان من الذين عاصروا أهل المدينة مد من الزمن، فتوصل إلى معرفة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويسأله عن أن الحج، فقال هو الأقرع ابن حابس، وذكر هذا البخاري في رواية ثانية كما في الصحيح. رابعا حكمه إذا كان الإبهام في الإسناد فالحديث ضعيف بالجهل بحال الراوي المبهم الذي لم يعرف شخصه فضلا عن ضبطه وعدالته، وأما إذا كان الإبهام في المتن فلا علاقة لذلك بصحة الحديث أو ضعفه. وهذا ما تحدثنا عنه. جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كل كالأعرابي، جهالة الصحابي كالأعرابي، فالأعرابي صحابي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل السنة، فكل من ثبت صحبته فهو عدل غالب لكل ما يرويه ويحدث به، وخالف في هذا الباب طائفتان، أولاهما الخوارج الذين طعنوا في بضع عشرات من الصحابة شاركوا في معركتي الجمل وصفين، وثانيهما الروافض الذين طعنوا الصحابة جميعهم إلا علي وسلمان والمقداد وأبا ذر وبلال. الثاني عشر العالي والنازل. يقول البيقوني وكل ما قلت رجاله على ضده ذاك الذي قد نزل. أولا تعريف العالي هو الذي يرويه أحد الأئمة لا يفصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من الرواة الذين هم أئمة زمانهم. ثانيا مثاله ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد فلاني عالي. الإسناد العالي أو وهذا الأصح ليس التعريف العالي، تعريف الإسناد الأصل الإسناد العالي والنازل. نكتب الثاني عشر اثنى عشر الإسناد العالي والنازل، فهذه مسألة مبهمة. العالي والنازل أي عالي والنازل؟ متن، إسناد، رجال، رواة. القضية العالي والنازل ملتزمة بالإسناد، الإسناد العالي والإسناد النازل، هذا الأصح. تعريف العالي أو الإسناد العالي، أيضا نضيف كلمة إسناد، تعريف الإسناد العالي هو الذي يرويه أحد الأئمة لا يفصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل. وهنا الإسناد العالي هو الإسناد الذي يقل فيه الرجال، كثنائيات مالك في الموطأ، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين نافع وابن عمر، أو ثلاثيات البخاري في الصحيح، البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن عبيدة عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري يروي من خلال ثلاثة رواة، المكي بن إبراهيم، يزيد بن عبيدة، وسالم سلمة بن الأكوع صحابي جلي، وهذا أعلى إسناد في صحيح البخاري. وثلاثية البخاري عدد أحاديث التي هي عند البخاري بهذا الإسناد العالي 22 حديث، وهي من أعلى ومن أروع الأحاديث وأفضل الأسانيد في صحيح البخاري. الإمام أحمد أيضا وقع له 60 حديث ثلاثي في المسند، أيضا للترمذي وقع له ثلاثيات روى من خلال ثلاثة رواة، أيضا لابن ماجة أيضا وقع له هذا الأمر، الإمام الدارمي، الإمام أبو داود الطيالسي أيضا وقع لكل واحد منهم رواية هذا الحديث. وهذا عادة يكون برواية المعمرين، فسالم بن الأكوع توفي وعمره أكثر من 85 سنة، يزيد بن عبيدة كذلك توفي أكثر عمره أكثر من 90 سنة. مكي بن إبراهيم أيضا في هذا السن بين 80 و90، فهذه يعني طول السن يحيل على يعني علو الإسناد في بعض الأحيان، وهو شيء هام بالنسبة إلى المحدثين. كلما على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني فضل ذلك الإسناد من ناحية الرواية. ولهذا أجاب يحيى بن معين لما سئل وهو على فراش الموت ماذا تتمنى، قال أتمنى بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي لا فيه لا زوجة لا صغار لا ناس تقلق، وإسناد عالي. تعريفه ثالثا تعريف الإسناد المزري هو الخلاف العالي بحيث يزيد عدد رجال سنده بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا مثاله سنيد مالك الرولعية والخمسية. النازل هو الذي يتنزل من ناحية الإسناد، فيكون 4، 5، 6، 7 رواة، فهذا يعتبر إسناد نازل. ولا توصف الأسانيد مثاله أسانيد مالك الرباعية والخمسية، وقعت لمالك أسانيد رباعية وخمسية، فهذه نازلة عن روايته الأولى التي هي ثنائية. وهنا ملاحظة أن أعلى الأسانيد هي عند مالك، أسانيد ثنائية، مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم تليها ثلاثية البخاري. ولا توصف الأسانيد الثلاثية بعلو أو نزول، ويكون العلو أيضا بالنسبة. هذه وجهة نظر أنا أخالف في هذا الرأي، بل جمهور أهل الحديث يذهبون إلى أن الأسانيد الثلاثية هي أسانيد عالية، هو وضعها بين فقال ولا توصف الأسانيد الثلاثية بعلو ولا نزول. هذا الرأي على ما أظن استقراء لم يذهب إليه عالم من المتأخرين ولا حتى من المتقدمين، حتى الدكتور عبد الله يوسف الجديع في تحرير علوم الحديث يؤكد أن أعلى الأسانيد هي أسانيد البخاري، أي ثلاثيات الإمام البخاري التي جمعها ابن همات الدمشقي وجمعها الصفار، وجمع من أهل العلم جمعوا ثلاثيات البخاري ودونوها. فالأصل أن نقول والثلاثيات ثلاثيات الإمام البخاري من الأسانيد العالي، هذا الأصل في الكلام. ويكون العلو أيضا بالنسبة إلى الراوي بالنظر إلى أقرانه، فلو روى الأوزاعي مثلا وهو قرين لمالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه 4 رجال ورواه مالك بسند ثلاثي، فإن سند مالك يكون عاليا بالنسبة للأوزاعي ويكون سند الأوزاعي نازلا بالنسبة لمالك. الحديث النبوي قسمان، أحد ومتواتر. ولا يضر إن كان سند الأوزاعي أقل من البخاري أقل من مالك، يرويه من طريق 4 رواة ومالك يرويه 3، هذا لا يضر من ناحية التصحيح والتضعيف، فتقول رواية الأوزاعي ضعيف ورواية مالك صحيح. قضية ليست هنا، القضية في مسألة علو الإسناد، وهي مسألة شرفية فقط، أو يعني على باب القرب والدنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية اهتم بها علماء الحديث، لكن لا تدخل مسألة الإسناد العالي والنازل في التصحيح والتضعيف. الحديث النبوي والأحاد كل ما لا لا الحديث عود الحديث النبوي الحديث النبوي قسمان أحاد ومتواتر. هنا خرجنا من التقسيم التي اعتدناها، المقطوع الموقوف الإسناد العالي النازل، الآن سنتحدث عن الأحاد والمتواتر، وقد أخرها صاحب الكتاب إلى منتصف مصنفي هذا التذكرة، في حين أن علماء الحديث دائما يقدمون مسألة الأحاد والمتواتر في أول مصنفاتهم، كما فعل هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النخبة. قال والأحاد كل ما سوى المتواتر فيشمل الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض. فخبر الأحاد إذن أنواع عديدة، وليس هو الخبر الفرد الذي له إسناد واحد كما قد يظن. وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الحديث المشهور من قسم المتواتر. الأحاد هو الذي يشمل الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض على رأي، والمتواتر قسم لوحده ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أي هنا نكتب شبه عنوان في هذه الورقة، في بقية الورقة الأخبار المنقولة على حسب حد الرواة، أي عدد الرواة. الأخبار المنقولة على حسب حد الرواة، نضع سهمين، سهم أول أحاد وسهم ثاني متواتر. الأحاد نقسمه إلى 3 أقسام، مشهور وعزيز وغريب. المتواتر نقسمه إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. هذا التقسيم على حسب ماذا؟ على حسب عدد الرواة. مشهور إذا كان فوق الثلاث، عزيز إذا كان فوق الاثنين، أي يروي الحديث اثنين فما فوق، غريب يرويه واحد في أحد الطبقات في أصله أو في أصل إسناده أو في أثناء إسناده، ومتواتر يرويه أكثر من خمسة أكثر من عشرة، ويفرق إلى لفظ ومعنى، وهما سنأتي عليه إن شاء الله. الغريب. وبدأ بأول أقسام الآحاد نزولا، فالأصل أن يذكر في هذا المصطلح الثالث عشر المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. هنا ابتكر نظرية أخرى، وهو أن يبتدئ بالأدنى، الغريب الذي يرويه راو واحد في الطبقة، وهو ما سنأتي على تعريفه. الغريب. ثالث عشر الغريب. يقول البيقوني: وقل غريب ما روى راو فقط. فهو تعريفه لغة المنفرد أو البعيد عن أهله وعشيرته، واصطلاحا الحديث الذي انفرد. الغريب هو المنفرد والبعيد عن أهله وعشيرته، وهذا التعريف اللغوي، ويعرفه أيضا علماء اللغة كابن فارس والجرجاني صاحب التعريفات وابن منظور وغيرهم والجوهري صاحب الصحاح، بأن الغريب هو الغامض المشكل، والأصح أن الغريب هو الذي يحيل على الغربة وعلى الغرابة، ومنه جاء حديث الغرباء، طوبى للغرباء، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المشهور. فتعريف الغريب هو المنفرد كما أشار أهل العلم، وهذا التعريف العام عند علماء اللغة. لذلك ثمة من يسمي الغريب المنفرد، المنفرد ثمة من يسميه الغريب. واصطلاحا الحديث الذي انفرد بروايته واحد سواء استمر ذلك التفرد. ضع سطرا تحت انفرد بروايته واحد، واحد سواء، انفرد بروايته واحد. سواء استمر ذلك التفرد في جميع سنن، وكان التفرد في طبقة من الطبقات. يسمى الحديث الغريب بالفرد أيضا، وطبقتهم الأقران أو الجيل الواحد. يعني ثمة من يسميه الحديث الغريب، وثمة من يسميه بالحديث الفرد، الفرد أو المنفرد، لكن الأصح الفرد. وهذا يعود إلى رواية أو تفرد راو بذلك الحديث في أحد الطبقات. شوف الشيخ محمد أمين، شوف الشيخ محمد أمين في الباب هنا. مثال ثاني، مثال الحديث المشهور، الحديث المشهور المروي في الكتب الستة والمسانيد، إنما الأعمال بالنيات. تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد عنه عقبة بن وقاص الليثي، وعنه تفرد محمد بن ابراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الانصاري، ثم تواتر الحديث عن هذا الانصاري، فرواه عنه ما يزيد عن 100 على 100 من الرواة. فالحديث غريب في اصل سننه ويتواتر في فرعه. هذا الحديث حديث انما الاعمال بالنيات، وهو الحديث المشهور، هو حديث صحيح غريب. صحيح من ناحية عدد، يعني جل رواته ثقات، رواه يعني جمع من الثقات. أما الغرابة فوجدناها في الطبقة الأولى، طبقة الصحابي، لا يروي هذا الحديث من الصحابة إلا عمر بن الخطاب. نضع إسناد أو شجرة إسنادية، نكتب من الأعلى حديث، نكتب بين قوسين إنما الأعمال بالنيات، ننزل النبي صلى الله عليه وسلم وجوه البر هو به به، ننزل ثم عمر بن الخطاب، نكتب أمامه واحد أي تفرد بهذا الحديث عن الصحابة، الوحيد الذي نقل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا علقمة بن الوقاص، هو الوحيد الذي روى هذا الحديث من طبقة يعني كبار التابعين. أيضا ثالثا، ننزل سهم ثالث، محمد بن إبراهيم التيمي، هذا الثالث الذي تفرد بهذا الحديث. رابعا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا من تابع التابعين، هذا الرابع أو من صغار التابعين، هذا الرابع الذي تفرد بالرواية. هؤلاء الأربعة تفردوا بنقل هذا الحديث، ثم من يحيى بن سعيد الأنصاري تواتر، فعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه مالك، ورواه سفيان، ورواه حماد بن زيد، وجمع من العلماء. أي هذا الحديث إلى حد طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري غريب، وهو غراب من غرابة الثقات، لا من غرابة المدلسين والضعفاء. نكتفي بهذا القدر في مصطلح الغريب، ونواصل في الحصص الباقية، يعني لا زال حصتين أو ثلاثة، نحاول أن نسرع في إكمال شرح كتاب التذكرة. وختاما إن شاء الله هي حصة نفكوا حصة للشيخ أنس وحصة للشيخ محمد أمين تو نكملوا نشوف كيفاش. وعادة أهل العلم أن يكرموا مستملي الكتب، فنكرم الأخ زيد بكتاب النكت على نزهة النظر في توحيد نخبة في توضيح نخبة الفكر، وهي طبعة جيدة فيها حواشي أو تعليقات للشيخ الألباني طبعة دار ابن الجوزي، ونسأل الله أن يجعله من علماء الحديث وأن يبارك فيه. جزاك الله خير.